حين النزول لأهل مكة فليس المعنى أنه مقصور على أهل مكة وبقية الناس لا علاقة لهم بهذا، فقد قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لفظ يا أيها الناس عام يعم كل من يدخل تحت هذا العنوان كلمة الناس، كل من كان من الناس يخاطب بهذا الخطاب، وإن كان أصل الخطاب في الأصل وجه لأهل مكة لأنهم كانوا هم المعاندون قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قل يا أيها الناس أي أهل مكة إنما أنا لكم نذير مبين، إنما أنا لكم نذير مبين، إنما كما تعرفون تفيد الحصر، يعني لست إلا نذيرا موضحا ومبشرا، بشير ونذير، نذير مبين يعني موضح. وهكذا ينبغي أن يكون المنذر أو النذير موضحا، لا يكفي أن يكون مهددا دون أن يكون قد أسبق البيان على التهديد وعلى الوعيد. بين الإنذار، نذير مبين بين الإنذار، كلمة مبين اسم فاعل مأخوذ من أبان، وأبان تكون متعدية وتكون لازمة، يقال أذنت هذا الشيء فأبان الشيء، أذنته فأبان، وكذلك بان وكذلك بين، فتقول بينته فبين، وأذنته فأبان، وبينته فبان. فهنا بقى يا ترى مبين اسم فاعل من أبان، هل هو مأخوذ من المتعدي يعني مظهر لغيره، ولا مأخوذ من اللازم بمعنى بين؟ على حسب ما فسر المصنف بين الإنذار، إنما أنا نذير مبين بين الإنذار، يعني إنذاري مبين بمعنى بين، فكأنه أخذ هذا الاشتقاق من اللازم لا من المتعدي. وأنا بشير للمؤمنين، يعني كما أني نذير للمعاندين فأنا بشير للمؤمنين. فالذين آمنوا، منين طلعت هي بقى وأنا بشير للمؤمنين؟ هذا ليدخل فيها على الآية، الآية راح تبين ما للذين آمنوا من المغفرة والرزق الكريم، فلذلك قال وأنا بشير للمؤمنين. إذا كان نذيرا فالإنذار يقتضي الوعيد، وهنا وعد لا وعيد، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة من الذنوب ورزق كريم هو الجنة، ولن يدخل أحد إلا بمغفرة الله وبرحمة الله، عمله وحده لا يكفي، إذا اعتمد على العمل وقع في الثلاث. ولقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بعفوه ورحمته. هذا الحديث والآية تقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فكيف نجمع بين الآية والحديث؟ المعنى أن العمل سبب لدخول الجنة، ولكن لا يتحقق دخول الجنة إلا بعفو الله ورحمة الله. أما إذا كان الإنسان لا يعمل الصالحات ويعمل السيئات فإنه لا تشمل رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة الله واسعة لكنها مكتوبة لمن يستحقها، ومن يستحقها هم المخلصون العاملون. فمعناها وإن عمل فإنه إذا دخل الجنة ما دخل بعمله وما عمله هو الذي أدخله الجنة، إنما أدخله رحمة الله. فلا ينبغي أن يتكل بعض الرسالة والذين يريدون أن يماحقون لا ينبغي أن يتكل على هذا الحديث يقول إذا العمل ما بفيه إلا رحمة الله، نحن ما رح نعمل رح نتكل على رحمة الله. مو هذا الوقت إنك تعمل وتتوكل، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لصاحب الناقة، قال ما فعلت بناقتي؟ قال تركتها وتوكلت على الله. قال له عليه الصلاة والسلام اعقل وتوكل، اربطها بعدين توكل عليها، سكر الاجر وسكر الغار وترس الباب ورأيت الكرسي وتوكل على الله. اما تخلي البركان فلتاني تقول توكلت على الله، هذا مو مطلوب الشرع. الشارع يريد ان تسعى في الاسباب لكن لا تتكل على الاسباب، يعني ما في هناك بين السعي في الاسباب وبين الاتكال على الله، ما في منافع. يعني ينبغي ان يعلم ان عمله وحده لا يكفي اذا لم يتغمده كما قال النبي عليه الصلاه والسلام بالرحمه والعفو. فالذين امنوا وعملوا الصالحات اذا لاحظنا نرى ان الايمان لا يمتلئ في القران عن الاعمال الصالحه، دائما امنوا وعملوا الصالحات. اما العمل وحده فهو لا يكفي اذا لم يكن مؤمنا، كن اعمالهم مثل ما قال سبحانه وتعالى كسراب بضيعة يحسبه الظمآن مع اعمال الذين كفروا. فلا بد من الايمان، والايمان وحده ما نقول لا يكفي، لكن نقول ما تحقق الايمان، لان اذا تحقق الايمان لا بد وان يبدو العمل. الايمان له اثار واضحه، اما اذا كان واحد قال انا مؤمن ولا بدي اصلي ولا بدي اصوم ولا بدي ازكي ولا بدي اتعلم العلم ومؤمن، شو مؤمن؟ اذا مؤمن صحيح هو يندفع للعمل الصالح. الايمان له علامات، والايمان نفسه للدعوه، ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه شيء وقر في الصدر وصدقه العمل. فاذا ادعى الايمان ولم يعمل من الصالحات ما بيكون صحيح الايمان. يعني الايمان مو معناتها ان يكون الانسان عنده علم. مثلا كلنا نعرف انه في الله، لكن نعرف انه في الله معتقدين تمام بوجود الاله، ولا كلمه حفظناها لا اله الا الله. لا اله الا الله معناتها ما في معبود يستحق العباده غير الله. اذا اعتقدنا هيك ما يتخذ الانسان بعد ذلك الهه هو. شلون لا اله الا الله؟ شلون يستعبدوا الهوى او تستاثروا بالشهوة؟ معناتها ايمانه ضعيف او انه غاب في تلك اللحظه عن الايمان، كما قال عليه الصلاه والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني عم يراقب الله، مؤمن بالله وشايف الله شايع مراقب، عرفان انه الله شايفه وعم يراقبه. ايه يقع في هذه المعصيه؟ ما يقع في هذه المعصيه، ليش عم يتخبى؟ ليش عم يتخبى؟ معناتها من الناس خايف، الولد الصغير يخاف يشوفه، معناتها لو عرفان انه الله شايفه حقيقه قادر عليه وحيغضب عليه ويعذبه ما بيشتغل الشر. وهيك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فالإيمان وحده يدفع للعمل الصالح وينهى عن الفحشاء وعن المنكر. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني ما حان الحين وآن الأوان لأن يدفعهم إيمانهم بالخشوع والخضوع لله. كيف أعصي الإله وهو براني؟ وبأي جهاد وهو يراني؟ شلون بقى؟ قال له بعثت ليلة عصيت الكثير، كيف لا أستحي أن أرقيه؟ كان عطاء مؤمن صحيح، ما بيعصي. فمعناها الإيمان والعمل الصالح مقترنة. لذلك إذا لاحظنا الآيات شو بنلاقي؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان. الإنسان القوي الشمول. كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا. شو كمان؟ وعملوا الصالحات. دائما بتلاقي لها مقترنة. وهون شو يقول؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة من الذنوب. ليش المؤمن يعصي؟ ممكن يقع في المعصية، يكون جرى عليه القدر، لكن من ساءته معصيته وسرته طاعته وذلك هو المؤمن. صحيح؟ إذا الواحد عمل منيحة منسر من العمل الصالح، ولما عمل سيئة أو فرط في عمل صالح رجع ندم وزعل على ما فرط، دليل على أنه لأن هذا واحد، إيمان واحد. شو هو اللي عمل حزون؟ الإيمان اللي قلب. ممكن أصبح المؤمن يقع في المعصية، لذلك لابد من المغفرة. حتى ولو لم يقع في المعصية فهو مقصر مهما عمل. ولو شكر الله فإن الموفق للشكر هو الله، وهذا التوفيق يحتاج إلى شكر. وهل بلغ شيء إلنا وفي الحق لله تماما؟ لذلك قال تعالى اتقوا الله ما استطعتم. شيء إلنا كون بالمية بالمية له مغفرة من الذنوب ورزق كريم. رزق كريم في الدنيا كل الناس مرزوقين، تكفل الله برزق. كان شو المقصود الموعود به المؤمنون؟ هو في الجنة الرزق الكريم. والذين سعوا في آياتنا، الذين سعوا في آياتنا، المقصود بالآيات القرآن. شو معنى سعوا في آياتنا؟ سعوا بإبطالها، يعني أرادوا أن يحاشوا. كل ما جاءت آية يريد يجادل ويريد يمارس ويريد يلعب بالآيات. هذول معناتها سعوا في آيات القرآن بإبطالها، معجزين أو معاجزين قراءتين. إذا إن معجزين من التعجيز، معجزين من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. شو معنى معجزين؟ عجزه يعني نسبه للعجز، يعني قال عنه انه عاجز. معجزين من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، اي ينسبونهم الى العجز. تقول فلان عم يجحد الى عم ينسب للجحد، هذول عم يعجزوا من اتبعهم عليه الصلاه والسلام، اي ينسبونهم الى العجز. ويثبطونهم عن الإيمان، يعني بدهم يخلوهم يتذكروا ويتقاعدوا عن الإيمان وعن موجبات الإيمان ومقتضياته، أو مقدرين عجزنا عنه. أي صار معنى ثاني، صار معجزين الاحتمالين، إما أنهم ينسبون العجز إلى غيرهم، فالمقصود من غير أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما المقصود بالتعجيز أنهم ينسبون يقدرون عجزنا عنه، يعني يسعون في آياتنا حاطين بالهم أنه ما رح نقسم عليهم، ولو علموا أن الله قادر عليهم وأنه سينتقم منهم لو تحققوا هذا ولاحظوا لما لعبوا في آيات الله ولما سعوا في آياتنا، أو مقدرين عجزنا عنه. هذه قراءة معجزين، نحن قراءتنا معجزين، وفي قراءة معاجزين. بدنا نفسر بقى معاجزين، هلا فسرنا معاجزين على وجهين، إما الوجه الأول أنهم ينسبون العجز لأتباع رسول الله ويقرضونهم ويثبتونهم عن الإيمان، وإما أنهم معجزين يعني يلعبون في الآيات يظنون أو يقدرون في أذهانهم أن عاجزون عنه، هذا معنيين بمعجزين. وفي قراءة معاجز، عاجز من باب المشاورة والمسابقة، وحاوره جادله، معناته كل واحد صار يجيب حجة ضد الآخر، هون عاجزه، كل واحد يسبق الثاني يعجزه. معاجزين مسابقين لنا، أي يظنون أنهم يفوتون بإنكارهم البعث والعقاب، يعني أن لما بيكونوا موقنين بالبعث وبالمكمل بالمجازاة، المسيء على حسب إساءته والمحسن على حسب إحسانه، هذول بيبقوا خايفين منا، مو ناس مو عم يسابقونا ولا عم يسبوا العجز منا. لكن لما أنكروا البعث أنكروا العقاب، صار معناتها اللعنة ما في قدامنا غير الموت، وبعدين انتهت القصة. لكن لو كانت تنتهي بالموت الحكاية هي ما قال ذاك، فلو أن إذا متنا استرحنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا نشرنا أو أشرنا ونسأل بعدها عن كل شيء، وهم إنهم مسؤولون. أي مشكلة لو كان موته ما تفرق، إن قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني نحيا ثم نموت وخصت لحياتنا، وما نحن بمعذبين أو مرعوسين. نعم، مسابقين لنا أن يظنون أن يفوتون، يعني بنفذوا منا يعني يخلصوا بسبب إنكارهم البعث. إذا هن أنكروا البعث والبعث حاصل، شو بفيدهم إنكارهم؟ وهيك إذا قال ما في سجن والسجن قدر عليه يستفيد من الكلمة شيء، ما بيستفيد. هذول إذا قالوا ما في بعث، استراحوا من البعث واستراحوا من الحساب، ما استراحوا، لأن البعث حاصل على كل حال، وهيك فإنكارهم ما بيستفيد. قد تنكر العين ضوء الشمس مرة وينكر الفم طعم الماء من سخن، يكون هو سقيم عن يذوق الماء بلاقيه مر، هلا المريض تسقيه مي لك مرة، ايش عم يقول لك مر؟ بس المرأة ممكن تكفي، أولئك أصحاب الجحيم الذين يعاجزون في آياته والذين يسعون فيها. شبه أولئك إشارة للبعيد، معناتها مكانتهم بعيدة كثير عن القرب إلى الله. أولئك، هذه أولئك إشارة للبعيد، أولئك أصحاب الجحيم. ما مخليين حصل بينهم، سووا عليه جهنم كلها، هن أصحابها. إيه بارك عليهم، أولئك أصحاب الجحيم، الجحيم النار. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته والله عليم حكيم. قبل ما يجيب الآية الكريمة جاب المقدم سبحانه وتعالى أن هذول اللي يلعبوا بالآيات اللعن والشغلات بقصد التعجيز يظن حالهم يفوتونا يظن ما في بعث ولا في عقاب، هذول اصحاب الجحيم. صفي عاد هذول شو بيساووا؟ بيلعبوا بالايات، كل ما نزلت ايه بيلعبوا فيها، جاهدوا فيها، بيحاربوا فيها. فربما النبي عليه الصلاه والسلام يتاثر من هذا، هو عم يجيب له الحق الواضح او البرهان الصافي، وان عم يرجعوا يتلاعبوا بالايات ويؤولوها ويعارضوها ويشككوا فيها. هذه تزعج النبي عليه الصلاه والسلام. فحضره الحق اراد ان يسلي نبيه عليه الصلاه والسلام ان هالشغله مو معك وحدك، هاي الشغله عم تجري لكل الرسل ولكل الانبياء. فلذلك الك اصبر، اصبر كما صبر اولي العزم من الرسل. ما ارسلنا من قبل للرسول هو نبي امر بالتبليغ، ولا نبي اي نبي امر بالتبليغ. يعني كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. كل من ارسل اليه بشرع او بوحي فهو نبي. فان امر بالتبليغ او جاءته شريعه خاصه فهو رسول، وان كان يطبق احكام شريعه سابقه او لم يؤمر بالتبليغ شريعه خاصه يكون نبي فقط اذا اوحي اليه. هذا الفرق بينهم. وهلا المقصود شكله، لذلك في عطف من رسول ولا نبي. فهذا ترتب لما ارسلنا من رسول، ربما يكون الرسل اصحاب عظم يتحملوا. قال له تعالى ولا نبي، يعني لا الرسول ولا النبي اللي هو اقل رتبه من الرسول. كلياتهم ابتلوا وتسلط الشيطان على اعداء الدين فتلاعبوا بآيات الله. فانت لا تزعل اذا صار معك. وما ارسلنا من قبلك من رسول، ما هو الرسول؟ هو نبي امر بالتبليغ، ولا نبي اي لم يؤمر بالتبليغ. ثم الفرق بين الرسول والنبي هو وتدريج. الرسول من باب اولى ان يتحمل، خصوصا اولي العزم من الرسل. في رسل مو من اولي العزم، هلا سيدنا ادم مو من اولي العزم مع انه اول الانبياء. قال تعالى ولم نجد له عزما، معناته ليس من اولي العزم. ما ارسلنا من قبلك من رسول. بعدين حتى ولا الانبياء الا اذا تمنى. تمنى شو معناها؟ قرا. وهذه واجهه في كلام العرب، تمنى بمعنى قرا، وجاءت في شعر سيدنا حسان الإنساني. تمنى كتاب الله. شو معنى تتمنى كتاب الله؟ يعني قرأ كتاب الله ورتبه. إلا إذا تمنى، إذا قرأ، ألقى الشيطان في كليته، يعني أثناء قراءته يبعث الشكوك في أذهان المشككين والمتلاعبين. ألقى الشيطان في أمنيته قراءته ما ليس من القرآن مما يرضاه المرسل إليه. كنت تديروا بالكم عند الآية، الآية من المتشابهة، وقد جرى فيها أقوال وأبحاث وقال وقيل ورد وجواب، بس نحن حنعطيكم الخلاصة حتى ما نفهم الأزمة. هلا المصنف عم يجي الخلاصة بشكل آخر. أن إذا قرأ جاء الشيطان فألقى أثناء قراءته شيئا ليس من القرآن مما يرضي المرسل إليه، مما يرضي مثلا حتى الكفار. وقد قرأ عن يقول النبي عليه الصلاة والسلام في سورة النجم بمجلس من قريش بعد أفرأيتم اللات والعزى، أي سورة النجم ومناة الثالثة الأخرى، قرأ بإلقاء الشيطان على لسانه من غير علمه تلك الغرامير العلا وإن شفاعتهن لترجح. ففرح بذلك، ففرحوا بذلك من دون مشركين المدح آلهة. ثم أخبره جبريل بما ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك، فعزم فسناه سبحانه وتعالى بهذه الآية ليطمئن له، فينسخ الله يبطل ما يريد الشيطان ثم يحكم الله آياته يثبتها، يعني آمن الجلد الزاني. والله عليم بإلقاء الشيطان ما ذكر، حكيم في تمكينه منه، يفعل ما يشاء ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة محنة للذين في قلوبهم مرض شك ونفاق، والقاسية قلوبهم كمان، وللذين قست قلوبهم أي المشركين قست قلوبهم عن قبول الحق هي كالحجارة بل هي أشد قسوة، وإن الظالمين الكافرين لفي شقاق بعيد. هذا بالنسبة للكفار. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه يعني القرآن بعد أن نسخ ما ليس منه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لآل الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال. هلا نحن في عقنا القصة ليس لها صحة، يعني ما وقع عليه الصلاة والسلام هذه المقولة تبع تلك هي الغرانيق العلماء فإن الشجاعة من الشجرة، هذا شك العكس الذي جاء لتحطيم الأصنام ولنفي الشرك، ولا يمكن أن ينطق عليه الصلاة والسلام في شيء ليس من القرآن، ولا يسلط عليه الشيطان لأنه معصوم والوحي معصوم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هذه القصة يظهر ليس لها صحة وإن وردت. والشيخ هون الشيخ المحلي جلال المحلي ساق هذه القصة نقلا عن بعض التفاسير، وهذه من سقطات هذا التفسير، ويقولون كفى المرء نبلا أن تعد معاييره، في هي سقطة وفي غيرها، واحدة ثانية ترى قصة السيد الزينة تجي لوقتها ونحكيها إن شاء الله. لكان شلون بدنا نفسر الآية؟ إذا كان القصة صحيحة شو معنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ على التفسير الذي ذكرناه قبل ما نقرأ تتمة ما قاله المصنف، ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في أثناء قراءته ألقى في أذهان الكفار وجعل الكفار يجادلون في آيات الله بإلقاء الشيطان في أثناء قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وربما هم الذين نطقوا بهذه الكلمات سابقوا القرآن، وكان من عادتهم أن يلغوا أن يلغوا في القرآن ويشوشوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم ترغبون. النبي قرأ ما قرأ تبع فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هن الشياطين والشيطان والكفار هن سابقوا، وقالوا تلك هي الغرانيق العلا إن شفاعة، أما النبي فما نطق بهذا ولا يمكن أن ينطق بمثل هذا لا عمدا ولا سهوا، ولا يمكن أن ينام أثناء القراءة كما قال البعض يجي الشيطان يتمثل بصوت النبي ويقرأ الآية حتى يغش الناس، كل هذا مردود لأنه إذا وقع ذلك صار ما عاد نعرف الصحيح، صرنا بدنا نشك وبصير معناتها في مرض في القلوب وشك. لذلك من أولها على ما قلت إنه اللي عم يلقي الشيطان عم يلقيه على لسان الكفار، أو أنه يبعث الكفار ليشوشوا ويجادلوا في آيات الله، كل ما جاءت آية ولقوا طريق للإنكار والعبث والتشكيك كانوا يفعلون ذلك. مثلا لما قال سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، رجعوا يلسوا مشكلة انه شوفوا شو عم يقول، حرمت عليكم الميتة. الميتة الله ذبحها، هل ذبحنا نحن بناكله، هل الله ذبحه وما بناكله؟ عم يرموا تشكيك. يحلوا ما قتل الله، يحرم ما قتل الله ويحل ما قتل بنفسه. رجعوا يعملوا الشرك. لما اجى قصة القبلة كمان رجعوا يعملوا تشويش انه هذول اذا كان القبلة هي الاولى الصحيحة اصبح انتم الان في ضلال، واذا كان القبلة الاولى مو صحيحة وهي الصحيحة اصبح كل صلواتكم اللي بطلتوها صليتوها واللي ماتوا على الصلاة الاولى راحل. جاء قوله تعالى: فلله المشرق والمغرب اينما تولوا فثم وجه الله. وجاء قوله: وما كان الله ليضيع ايمانكم، لانه الصلاه كصوره ما لها قيمه، الصلاه المقصود منها ان تكون مع الايمان والاخلاص. فاذا كان واحد عم يصلي وهو مؤمن فلا يضيع الله تعالى ايمانه، وهيك وصلاته صحيحة. هكذا كانوا يشككون في آيات الله. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يأتي الله بآيات تذهب هذه الشبه اللي يعملها، مثل تبع التنبيه. شو جاء في الجواب؟ لله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله. فرشك وما كان الله ليضيع، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فينسخ الله يبطل، كمل التفسير، ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته يثبته ويرسخه، والله عليم بإلقاء الشيطان ما ذكر، يعني تلك الشبه، حكيم في تمكينه منه، يفعل ما يشاء. ليش؟ أن يجعل ما يلقي الشيطان فتنة محنة للذين في قلوبهم مرض. وهكذا لما ألقى الشبهة بقصة القبلة، في ناس من اللي في قلوبهم مرض ويعبدون الله على حرف، إيمان متردد، أثرت عليهم الشبهة، وفي ناس ما أثرت عليهم. فالذين في قلوبهم مرض يكون فتنة لهم، محنة لهم، أو امتحان. والقاسية في قلوبهم، ويكون أيضا محنة للقاسية في قلوبهم، أي المشركين عن قبول الحق. وإن الظالمين الكافرين لفي شقاق بعيد، يعني ما رح يصير بيننا وبينهم تقارب. الظالمين الكافرين ما في بيننا وبينهم تقارب، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وبعدين المؤمن والكافر لا تترى نارهما. شو معناتها؟ كل واحد يقعد بشق بشقاق، هذول بشق وهذول بشق، ببعدوا عن بعض. لفي شقاق بعيد، خلاف طويل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل حياتهم وهم يجادلون، والنبي عليه الصلاة والسلام يتلقى ذلك بالصبر وتثبيت المؤمنين. مع المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف مع النبي ومع المؤمنين، حيث جرى على لسانه في قرآنيتهم بما يرضيهم ثم أبطل ذلك. هي حكينا أنه مصحيحة، وإيه؟ التنبير بالك. وليعلم الذين أوتوا العلم، شو هذا العلم؟ التوحيد والقرآن، أن القرآن أنه يعني القرآن الحق من ربك، فيؤمنوا به فتخبت تطمئن له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط طريق مستقيم، أي دين الإسلام. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، يعني ما بيخلص أني مو الله رايد بالإيمان. من يرد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا فما له من هذا. فهذول الذين كفروا لا يزالون في مرية في شك منه أي من القرآن. ولو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما بدلوا قبلتك إلا لكم دينكم ولي دين. لا يزالون في شك منه أي القرآن بما ألقاه الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبطل حتى تأتيهم الساعة بغتة يتموا بشكه يتموا بجاته حتى يأتيهم الموعد ساعة الوعيد ساعة موتهم تأتيهم الساعة بغتة. هل المقصود الساعة ساعة موتهم؟ يقول عليه الصلاة والسلام من مات فقد قامت قيامته. كل واحد يكون القيامة له لحاله. من مات فقد قامت قيامته أي ساعة موته أو القيامة. تمام. هذول الذين يكونون في آخر الزمان ما بينهم إن قامت القيامة وانتهت فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم يعني لا يوم مثله بعده. هو اليوم العقيم هو يوم بدر لا خير فيه للكفار. في جانب اسمه عقيم ما بيهدلهم فيه كالريح العقيم يعني التي ليس فيها مطر ولا برد التي لا تأتي بخير. أو اليوم العقيم عذاب يوم عقيم هو يوم القيامة لا ليل له نهار على طول ما في ليل. الملك يومئذ يوم القيامة لله وحده. هلا في ناس بيدعوا الملكيين بس هنيك في حدا بيحسن بيدعي الملكيين بيقول حضرة حق لمن الملك اليوم ما في لازم. هلا عم تقول هذا بستاني وهذا بيتي وهذا مملكتي وهذول وطني وهذول الرعية تبعي بكره لمي. الملك يومئذ يوم القيامة لله وحده وما تضمنه من الاستقرار ناصب للضرب. يومئذ هذا ضرب. الملك لله يعني الملك مستقر لله. كلمة مستقر هي اللي يتعلق فيها يومئذ. الملك مستقر لله يوم القيامة يومئذ. يحكم بينهم بين المؤمنين والكافرين بما بين بعدهم. شو الحكم بقى؟ رح يجي التفصيل. فالذين آمنوا إلى آخره. هم أجمع. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وزاد كلماتك كلما تكرم وتكرم ذاك الله العافيه والعافيه. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على رسوله صلى الله على سيدنا صلى الله عليه وسلم الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين واغفر ذنوبنا أجمعين وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واقم الصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا واختم لنا يا أرحم الراحمين بخاتمة الحسنى. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.